ذاكرين لفضيلته باسم آل الحلو في ليلة تكريم الحاج محمد الحلو، تلك الليلة التي يقل نظيرها في مثل هذا الجمع القرآني، وإنه لجمع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. منذ نعومة أظافري وأنا أعمل مع فضيلة الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي العلم القرآني الإذاعي الكبير، حتى إني لا أتذكر من هذا القارئ صاحب القدر الكبير، صح ولا لا؟ وأنا أقول لفضيلة الشيخ سعيد عبد الصمد: نفسي أسمع ابنك محمود. فكان يعترض علي بكلمات لم تنسى من آذاني، حتى جاء اليوم ليكون الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ بإذاعات مصر، ولنا بذلك كل الفخر. حينما جاء الخبر والأمر المعتبر وسعدنا لهذا الخبر بنجاح فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد قارئا بالإذاعة المصرية، نفخر به هنا في القليوبية وصهر لنا آخر بالشرقية، لأن صحته فتية قد يقدر على تعداد من النسوة الزوجية، وكذلك الحنجرة مليئة بالرنين والنغمات الصوتية. أسأل الله أن يمتعنا في ختام الليلة القرآنية التي أقيمت للحاج محمد الحلو بأجمل صوت حلو يتفضل مشكورا. ترائبهم خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والشراك بإن الله على رجل فلينظر الإنسان مما خلق بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ طارق النجم ساكب إن كل نفس لما عليها حافظ خلق من ماء سافق يخرج من بين الصلب والتراكب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراكب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراكب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فحفظوها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم الفاتحة. إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح رحيل الكريم الحاج محمد الحلم وإلى روح جميع موتى المسلمين. هكذا إخوة الإيمان كتمت على خير الليلة القرآنية التي أقمناها تكريما للروح الكريم الحاج محمد الحلم عملاق أشغال الإنارة والكهرباء والهندسة الصوتية وكبير معلم أعمال الإنارة في مركز غمر الدقهلية. ختمت الليلة بتلاوة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ رزاعة والتلفزيون. شكر الله لحضراتكم جميعا وشكر الله لكل السادة القراء وشكرا باسم آل الحلو لكل من ساهم بالإنارة أو الهندسة الإذاعية وإلى أصحاب الفراشة الحاج مصطفى حلاوة وأحمد وبلبل حلاوة. شكرا للحاج إسماعيل الفشاوي في تقديم واجب الضيافة. شكرا لحضراتكم جميعا ولكم تحيات محدثكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.